الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمن فضل الله ومنه وكان لكم الصالحات لتبين شرح كتاب صحيح مختصر الفقه والمتفق في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه وصلنا إلى الصفحة 98 بعد 100 وباب ما جاء في ورع المفتي وتحفظه فروى بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقه الرجل قلة الكلام فيما لا يعنيه من فقه الرجل قلة الكلام فيما لا يعنيه رواه أبو عمر بن عبد البر في جامع البيهقي من وفقه لا هو الهامش الثاني قلت لم أجده بهذا اللفظ ومنه متن صحيح يعني نفس اللفظ من فقه الرجل قلة الكلام فيما لا يعني وفي معنى حديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي في سننه وحسنه وابن حبان في صحيحه وابن ماجه واحمد في المسند قلت وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجال احمد والكبير له الطبراني في المعجم الكبير رجالهم ثقات ونقل الشيخ احمد شاكر وصححه ولان ابن رجب فيه بحث كبير وابن رجب في هذا الحديث بحث كبير في كتاب جامع العلوم والحكم ورواه ايضا من الموطا كتاب حسن الخلق ورجاله ثقات كما قال ابو عمر بن عبد البر في التمهيد وذكر طرقه وصححها فحديث انس بن مالك من سلمة من قله الرجل من فقه الرجل قله الكلام فيما لا يعني الباب ما جاء في ورع المفتي وتحفظه فالذي عنده وعي وفهم وعلم يعني يعلم انه سيحاسب على كل كلمه فمن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني وروى بسند علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال الا اخبركم بالفقيه كل الفقيه من لم يؤيس الناس من رحمه الله ولم يرخص لهم في معاصي الله الا لا خير في علم لا فقه فيه ولا خير في فقه لا ورع فيه ولا في قراءة لا تدبر فيها هذا كلام قوي قال علي بن أبي طالب ألا أخبركم بالفقيه كل الفقيه من لم يؤيس الناس من رحمة الله صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تيسروا وحديث البخاري صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد دين أحد إلا غلبه وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج فالاصل عدم التيئيس من رحمه الله سبحانه وتعالى ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يرخص لهم في معاصي الله هذا هو الاصل الحلال بين الحرام بين قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال مجاهد الا لامرهم وانهاهم فالدين امر ونهي ووقوف عند حدود الله وطاعة ومعصية فقال ولم يرخص لهم في معاصي الله الأصل الترخيص ولكن ترخيص بدليل فلا نرخص ما لم يرخصه الله ورسوله والأصل التيسير تمام ألا لا خير في علم لا فقه فيه الفقه والفهم والوعي والإدراك ومعرفة القصد فالذي يقرأ القرآن أو الأحاديث كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته يفهموها ويعرفون مقصد الآية ومراد الله ومراد رسوله في الأحاديث فقال ألا لا خير في علم لا فقه فيه علم فحسب بدون فهم ليس كذلك رواية ودراية لفظا ومعنى معرفة الصحيح من الضعيف مع معرفة المعنى من الحديث وكذلك معرفة الآية وفهمها ولا خير في فقه لا ورع فيه حديث البخاري ومسلم. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استقرأ لدينه وعرضه. شبهات التي فيها يجوز الحلال ويجوز الحرام ونحن لا ندري ما الحلال من الحرام، فهذه شبهة، والأصل أن تطرد، والورع الخوف من الله سبحانه وتعالى، وتأتي بالشيء ولو كان حلالا ولكن تتركه لله سبحانه وتعالى. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الراعي يرعى حول الهمة. أولياء الأمور والحكام والملوك كانوا لهم أنعام ترعى، فكان هناك أرض لأنعام الميت، فكان هناك حاجز بين الذي المرعى السهم والمباح وبين ما كان لولي الأمر، فيترك ما كان لولي الأمر حتى لا يدخل فيما حرمه ولي الأمر. فهذا أن تفعل الشيء وهو حلال فتتركه ورعا حتى لا يؤدي بك هذا الحلال إلى أن تقترب من الحرام. فقال: ألا لا خير في علم لا فقه فيه، ولا خير في ورع في فقه لا ورع فيه، ولا في قراءة لا تدبر فيها. ربنا سبحانه وتعالى أنزل على نبيه القرآن ليعمل به ويفهم، ويصبح هذا القرآن في حياتنا في أوامره ونواهيه وحدوده والقصص القرآني والوعد والوعيد والجنة والنار، ليس قراءة فحسب. فقال: ولا قراءة ولا في قراءة لا تدبر فيها. ثم روى بسنده عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو شيخ الإمام مالك، وكان يسمى ربيع الرب. كان مالك بن أنس يعمل في نفسه بما لا يلزمه، لا يلزمه الناس ولا يفتيهم به، ويقول: لا يكون العالم عالما حتى يعمل في خاصة نفسه ما لا يلزمه الناس ولا يفتيهم به بما لو تركه لم يكن عليه فيه إثم. فالعالم يكثر من الاطلاع والفهم والحفظ والوعي والإدراك والبصيرة ومعرفة المقاصد الشرعية، فهناك أمور لو لم يفعلها الرجل أو الناس أو النساء فلا حرج عليهم ولا إثم، لأنها ليست في تدخل في الحرمة والمعصية. فكان قال كان مالك بن أنس يعمل في نفسه بما لا يلزمه الناس، يعني يكثر من الأعمال الصالحة التي يضغط على نفسه بها ليأخذ ويكثر من الطاعات، ولكن لا يلزم الناس بهذه الأمور. فقال: ولا يفتيهم به، من باب دفع المفسدة والمشقة، والقاعدة المشقة تجري بالتيسير. ويقول: لا يكون العالم عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس، يكسر من العبادات ولا يلزم الناس بهذا، ولكن يستحب أن يكون الناس على هذه الدرجة من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بما قال الإمام مالك: ولا يفتيهم به بما لو تركه لم يكن عليه فيه. فالقضية هنا مسألة عدم جلب المشقة على الناس، ولكن نحبب الناس في الأعمال الصالحة. وعن سفيان الثوري قال: ما من الناس أعز من فقيه ورع. الورع كما بينت معنى الورع الورع. وعن ابن عم قال: قال ابن عم سئل الحسن البصري عن رجل، فقال رجل أو سأل الحسن البصري عن رجل فقال رجل: يا أبا سعيد، من الرجل الفقير؟ فقال الحسن البصري: وهل رأيت بعينك فقيها قط، انما الفقيه الذي يخشى الله تعالى. فالقضيه هنا اراد الحسن البصري ان يبين معلومه قويه للناس، ليس الفقيه الذي يعلم الحلال من الحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال فحسب ويفتي الناس، ولكن الفقيه الذي يخشى الله تعالى. فخشيه الله تجعله يقف على الجاده، على الصراط المستقيم، ولا يزيغ يمنه ولا يسر. الاصل خشيه الله، وخشيه الله تلبسك هذا اللباس الذي يجعلك من اهل الجنه باذن الله تعالى. فقال: انما الفقيه الذي يخشى الله عز وجل. فقال مطر والله: سالت الحسن عن مساله فقال فيها، فقلت: يا ابا سعيد، يأبى عليك الفقهاء ويخالفونك. يعني يقول له الحسن البصري من اهل العلم الكبار، من التابعين الكبار، فكل امام له وجهه، ولكل وجهه هو موليه، وكل انسان يتكلم على ما حصل وحصل من العلوم الشرعيه. فقضيه الخلاف معتبره، لا ينكر المختلف فيه، ولكن ينكر المجمع عليه. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. والقاعده: ليس كل خلاف معتبرا الا ما كان له حظ من النظر. فقال له مطر والرب: قال: سالت الحسن عن مساله فقال فيها. يعني ساله فقال في مساله، وبقيه الفقهاء مع مثلا خالفوه. فقال: يا ابا سعيد، يأبى عليك الفقهاء ويخالفونك. فقال: ثكلتك امك مطر، وهل رايت فقيها قط؟ وهل تدري من الفقيه؟ الفقيه الورع الزاهد الذي لا يسخر من بمن اسفل منه، ولا يهمز من فوقه، ولا ياخذ على علم علمه الله حطاما مالا. قال: الفقيه الورع الزاهد الذي لا يسخر من بمن اسفل منه، ولا يهمز من فوقه سخريه ويطعن فيه، ولا ياخذ على علم علمه الله حطام. ثم قال عن يحيى بن ابي كثير: قال: مثل العالم مثل الملح، لا يصلح شيء إلا به، فإذا فسد الملح لم يصلح إلا أن يوطأ بالأقدام. فانظر إلى هذا الكلام القوي: مثل العالم كمثل الملح. الطبيخ الذي يأكله الناس لو كان طبيخا في غاية غلو الثمن، وصاحبه يحبه جدا، فأخطأ أو حدث ذلل فأكثر الملح فلا يقتل، انتهى الأمر. فقال: مثل العالم مثل الملح، والذي يضبط الأمر، والذي يبين ويرشد ويلهم الناس إلى الخير، وهديناه النجدين ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأهل العلم هم الذين يدلوننا على الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والسنة والبدع، وما يجوز وما لا يجوز. فإن كان العالم الذي يتكلم في دين الله يقول بما لا يستقيم به الحق والطريق المستقيم، فهو كالملح الذي يوطأ به الأقدام. مثل العالم مثل الملح، لا يصلح شيء إلا به، فإذا فسد الملح لم يصلح إلا أن يوطأ بالأقدام. هذا كلام يكتب المال الذهب، كما قال الله تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. والعالم الرباني كما نقل الإمام ابن القيم في زاد المعاد أنه هو العالم الذي علم، العامل بعلمه، المعلم لغيره، فهو العالم الرباني، عالم عامل بما عمل قبل أن يدل ويأمر الناس أن يعملوا، ابتداء يكون قدوة وأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على وعي وعلى علم. وأصل هذه البصيرة أن يعمل العالم يعمل بعمله، فيرى الناس منه أنه يبدأ بنفسه، كما كان هذا عهد رسول الله وعهد السلف الصالحين والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم عنوان ابن الخطيب البغدادي: اعتماد المفتي على الكتاب والسنة. هذا هو الأصل كما بيناه في كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه. اعتماد المفتي على الكتاب والسنة. عن الضحاك قال: لقي ابن عمر جابر بن زيد وهو يطوف بالكعبة، فقال: يا جابر، إنك من فقهاء البصر، وإنك تستفتى، فلا تفتين إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت ذلك وإلا فقد هلكت وأهلكت. جل الأدلة الشرعية وأدلة الأحكام أصلها الكتاب والسنة، وكل الأدلة الأخرى تفرعت من الكتاب والسنة. فأوصاه بما كان وقال به الله ورسوله والصحابة بإجماع المسلمين، فقال: يا جابر، إنك من فقهاء البصرة. وهذا ثناء من ابن عمر الصحابي الجليل على عالم من علماء التابعين. وإنك تستفتى، فلا تفتين إلا بقرآن ناطق. هذا هو الأصل كما بينا في الأثار عمر بن الخطاب وابن مسعود وابو بكر وابن عباس، كل هؤلاء يقوموا على هذا الامر. فانك تستفتى فلا تفتين الا بقران ناطق او سنه ماضيه، فانك ان فعلت ذلك والا فقد هلكت واهلكت. يبين له الحق من الباطل والطريق المستقيم الذي يؤدي الى الرسوخ في العلم والطمأنينة والاستقرار على الحق. وعن أبي نضرة قال: قدم أبو سلمة بن عبد الرحمن فنزل دار أبي بشير، فأتيت الحسن البصري فقلت: إن أبا سلمة قدم وهو قاضي المدينة وفقيههم. أو أبو سلمة قدم وهو قاضي المدينة وفقيههم، انطلق بنا إليه. رجل كبير من علماء الأمة، فقال لحسن من علماء الأمة: انطلق بنا إليه لنرى ما يقول ونأخذ من علمه. فأتيناه، فلما رأى الحسن قال، وسلم بعيد من المكان الذي به الحسن البصري، وسمع عن الحسن البصري وما عنده من العلم. فلما رأى الحسن قال: من أنت؟ قال: أنا الحسن بن أبي الحسن. قال: ما كان بهذا المصر أحد أحب إلي أن ألقاك منه. ليه بقى؟ لأنه يسأل، ولأنه اشتهر في حاله، والذي يسأل وقفوهم إنهم مسؤولون. والحديث: من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتى. فأراد أن يدله على الحق، فقال: ما كان بهذا المصر أحد أحب إلي من أن ألقاه منك، وذلك أنه بلغني أنك تفتي الناس، فاتق الله يا حسن. أول ما قال له: اتق الله وأفتي الناس بما أقول لك، أفتهم بشيء من القرآن قد علمته، أو سنة ماضية قد سنها الصالحون صحابة ومن بعدهم والخلفاء، وانظر رأيك الذي هو رأيك فألقه، دعك منه كتاب وسنة وإجماع المسلمين والسلف الصالحين. ومسألة الاجتهاد والرأي إنما يكون عند عدم وجود الآية من القرآن أو الأثر أو الإجماع. ففي هذه الحالة لا بد، كما بينا في حديث ابن مسعود، ووجوب هذا عند عدم وجود الأدلة، وهو قد تعين عليه أن يفتي في الناس، فلا بد من الرأي، ولكن الرأي الموافق للكتاب والسنة للكتاب والسنة إجماع المسلمين، وإنما يقال بالرأي عند عدم وجود الأدلة. وعن الحسن بن إسماعيل قال: قيل لأبي عبد الله بن أحمد بن حنبل وأنا أسمع: يا أبا عبد الله، كم يكفي رجل من حديث حتى يمكنه أن يفتي؟ يكفيه 100,000؟ قال لا. قال: 100,000؟ قال لا. قال: 300,000؟ قال لا. قال: 400,000؟ قال لا. قال: 500,000؟ قال أرجو. هذا كلام الإمام أحمد، وبينته قبل ذلك، وبينت معنى هذا بأن كثرة الأحاديث تجعل لك ثروة علمية. الإمام أحمد حفظ 1,000 حديث بين المرفوع والموقوف، والأحاديث لها طرق كما بينت كتاب حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، جمع له الإمام السيوطي، هو حديث واحد 50 طريقة. فكثرة هذه الطرق تدلك على الصحيح من الضعيف، وكذلك تدلك على اختلاف ألفاظ الأحاديث، لأن هذه الألفاظ تبين ويوضح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. وعن عبد الله بن المبارك الإمام يقول: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر إنما الدين الأثر. قال ابن سفيان الثوري فيما رواه وعمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وروى الخطيب البغدادي عن سفيان بن عيينة: ملاك الأمر الاتباع، كما سيأتي وذكرته قبل ذلك. قال: ليكن الأمر الذي تعتمد عليه الأثر إنما الدين الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. خذ من الرأي الفطنة والقريحة التي هي حسن الاستنباط وحسن الفهم وحسن كيفية الوقوف على القواعد التي توصلك إلى كيفية استخراج الحكم الشرعي من الدليل. وإن لم يكن عندك هذه القواعد الأصولية لن تستطيع أن تخرج حكما من دليل ولو كان في الصحيحين. فقال: وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. قال: ذكر ما يلزم الإمام أن يفرض للفقهاء ومن نصب نفسه للفتوى من الرزق والعطاء. لا يسوغ للمفتي أن يأخذ الأجرة من أعيان من يفتيه. يقول لك أن الفتوى ليها فلوس، ببعض الناس، كثير من الناس يعني يفتي بالمال، يعني ممكن يخش له في الشهر ملايين يعني من الناس المشاهير. لا يسوغ للمفتي أن يأخذ الأجرة من أعيان من يفتي، كالحاكم الذي لا يجوز له أن يأخذ الرزق من أعيان من يحكم له وعليه، والإمام أن يفرض لمن نصب نفسه للتدريس ولتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف والتكسب، ويجعل ذلك من بيت مال المسلمين. فإن لم يكن هنالك بيت مال، أو لم يفرض الإمام للمفتي شيئا، واجتمع أهل بلد على أن يجعلوا له من أموالهم رزقا، فليتفرغ لفتاويهم وجوابات نوازلهم ساغ ذلك. وهذا لا خلاف عليه. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح قال: وجعل رزقي تحت ظل سهمي، وجعل رزقي تحت ظل سهمي. وكان جل ما يحصل عليه رسول الله من الأنفال والغنيمة التي تكون في الحروب، وأصل الجهاد لله وفي الله وعلى أمر الله بلا مقابل، ولكن سبحانه وتعالى جعل هناك مقابل شرعي. وكذلك صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. بعض المشايخ سلفا وخلفا يعني ومثلا الشيخ الألباني رحمه الله، هذا الحديث قيده الإمام الشيخ الألباني بهذا المال إنما يؤخذ على الرقية الشرعية فحسب. والحديث أعم من ذلك، والتخصيص لا بد من له من دليل، ولكنه أخذ سبب ورود الحديث كسبب نزول الآية، أن طائفة من الصحابة كانوا في رجوعهم إلى المدينة فاستطعموا قرية فأبوا أن يطعموهم. وطبعا في أيام رسول الله الصحابة كانت الأمور ليست على حالنا اليوم، يعني في كل مكان تجد من تشتري منه الماء والطعام والشراب، وليس كذلك هناك، فليس هناك إلا القرية، فأبوا أن يطعموهم. ثم بعد ذلك قدر الله أن رئيس القوم كبيرهم ندخ، فرأوا هؤلاء الناس من الصحابة وظنوا فيهم خيرا، فقالوا فلان حدث منها شيخنا أو كبيرنا حدث كذا وكذا وكذا، فقال لن نرقيه إلا أن تعطونا جعلا، يعني جزء من المال أو شيء. فجعلوا لهم طائفة من الشياه، فبعد أن رقوهم بالفاتحة واستمروا بقراءة الفاتحة فشفي الرجل بفضل الله سبحانه وتعالى، فهم راجعون إلى المدينة فرأوا أنهم ربما ما ينبغي لهم أن يأخذوا شيئا في هذا الأمر، فرجعوا إلى رسول الله فسألوه، فقال هذا الحديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وطلب منهم أن يجعلوا له جزءا من هذا المال. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ليكون قوله وفعله تأكيدا لهذه المسألة، تمام؟ فهي المسألة هنا جعل الأئمة سلفا وخلفا، حتى أبو بكر رضي الله عنه لما جعلوه خليفة للمسلمين فخرج في اليوم الذي بداية اليوم صباح اليوم الذي حكم فيه وكان خليفة المسلمين، أخذ آلته وذهب إلى السوق، فقال عمر بن الخطاب: أين؟ إلى أين تذهب؟ فبين لهم وكره أنه لابد من الإنفاق على الأولاد، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. فجعل عمر بن الخطاب والصحابة لولي الأمر مالا يجزئه ويجزئ أولاده ليتفرغ بحكم البلاد والعباد. وكذلك أهل العلم لابد هذا، بينت في كتاب فيلة شرح النبس في أصول الفقه كتاب الحسن، بينت مسائل من الشروط التي ينبغي أن تكون في المجتهد وطالب وأهل العلم. أول ما بينه الإمام أحمد بن حنبل أن يكون عنده ما يكفيه وولده، قال: وإلا لدهسك الناس بأحذيتهم أو بنعالهم. فالقضية مسألة في غاية الأهمية جدا، يعني القضية عندما تحتاج إلى مال قد تفتي فتوى تخالف الكتاب والسنة وتدخل بها النار لأنك تحتاج، مسألة مهمة للغاية، ولكن بدون الملوغ والإكثار فبالفتاوى نسأل الله العفو والعافية، مسألة مهمة. الأمر الضرورة تقدر بقدرها، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والقاعدة الكلية: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حقد وهو منتفي شرعا. وكان سفيان الثوري والأئمة سلفا وخلفا يأتوا إليه أصحابه والطلبة الصغار فيسأل قبل أن يجلس في مجلسه: هل عندك ما يكفيك لقوتك أو كان متزوجا لقوت أولادك وزوجك؟ إن قال لا قال: اذهب حتى ييسر لك الأمر ثم تعال. مسألة مهمة للغاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يوسع أرزاقكم جميعا، اللهم آمين. فالأمر لابد من الضبط والفهم. حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولا يتوسع في هذا، لا يتوسع كما في حديث الإمام أحمد في السنن، عفوا في المسند صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن ولا تجفوا فيه ولا تأكلوا به. فأنت متخيل المسألة هنا، هذا حديث يضم إلى الحديث الآخر، يترك الحديث ولا تأكلوا به، معنى إيه؟ ولا تستكثروا في لفظه، ولا تستكثروا به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا لابد من ضبط المسألة في الفتوى بالجمع بين الأدلة. واحد يقول لك إن الله إن رسول قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، مش مطلقا، لا، واخد بالك؟ ولا تستكثروا به. يبقى المسألة خلاص هي نيته في المال. لا، هذا ليس كذلك، ليس كذلك. الجمع بين الأدلة، بين الإفراط والتفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال صلى الله عليه وسلم في مروان الترمذي وقال حسن صحيح، قال وعدلا وسطا عدلا، هذا هو بارك الله فيه. لذلك كان ليس بن سعد كان من أغنى الناس، وقال أهل العلم ليس بن سعد أفقه من الإمام مالك، كانوا في زمن واحد وفي سن واحد تقريبا يعني. فقال كان أفقه من الإمام مالك، ولكن الإمام مالك كان له أصحابه نشروا مذهبه. فكان ليس بن سعد كان من أغنى الناس، وما كان يخرج الزكاة، يعني إيه؟ كان بتجارته ويخرج المال قبل أن يأتي وقت الزكاة. سبحان ربي العظيم، كان من أغنى الناس وما وليس معه ما يعني يحجزه لكذا أو كذا أو كذا. عن ابن أبي مريم قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى والي حمص، انظر إلى القوم الذين نصبوا أنفسهم بالفقه وحبسوها في المسجد عن طلب الدنيا، فأعطي كل رجل منهم 100 دينار. 100 دينار اللي هو جنيه ذهب، يعني هو الدينار كان قطعة ذهب، ودرهم قطعة من الفضة خالص والذهب. فقال فأعطي كل رجل منهم 100 دينار يستعينون بها على ما هم عليه من بيت المال، من بيت مال المسلمين، حتى يأتيك كتابي هذا، فإن خير الخير أعجله، والسلام عليه. قال فكان عمرو بن قيس وأسد بن داعة في من أخذها. قال يزيد نعم. فهذا أمر مقرر في القرآن والسنة والسلف الصالحين، لأن نشر العلم يحتاج إلى ملايين بل إلى مليارات، كما يحدث في بيت الله الحرام، حفظه الله وحفظ العلماء طبعا لا يفرق يوما من العمرة، بل لا يفرق ساعة، لا تفرق ساعة أو دقيقة، وينشرون العلم، الكتب العلمية وكتب المعتقد والمصاحف، كل هذه تحتاج إلى مليارات، ونشر العلم ليس بسهل. ولذلك قد العاقل يعطي الكتاب حتى لمن هو على درجة من الغنى، لأن الناس يعني تبخل بشراء الكتاب. فمسألة قد يعطى كذلك الغني، لأننا نقربه من العلم، وتنظر وتتألف الناس وتتبصر فيهم حتى. فالشاهد المسألة، العلم من المال من أهم ما يكون. وهذا الذي قاله الائمه. سفيان الثوري امير المؤمنين القى اليه خاتم الحكم وقال له خذ هذا، فهرب منه حتى مات لانه يعلم امر عظيم. وكان سفيان الثوري يصل الى درجه انه كان ياكل الرمل، لا لمن كان يفر ممن حوله لبعض الاسباب حتى لا يفتن، فكان حاله هكذا، وكان يحمل هم الامه كما روى ابو معين في حكمه الاولاد لما دخل عليه الاطباء وحللوا دمه واخذوا جزءا من دمه، قال هذا الرجل فتت الحزن قلبه، او في روايه كبده، يعلم الحلال والحرام، يعلم ان الناس في بعد عن الناس، شاهد يعني. فكان يصل الى انه ياكل ويسف الرمل، فدخل عليه رجل فسلم عليه وهو من جهده لا يستطيع ان يتكلم، فدخل عليه رجل اخر وانباه ان اخته اتت له بالمال، فانتفض وقام واخذ الطعام حتى الذي قال له يعني قارن بين الفعلين من سفيان. وكان هذا هو السبب. الشاهد المساله هنا اهل الاهواء عندهم المال وعندهم القنوات الفضائيه وعندهم زي الشيعه والاثنى عشريه والعلويين والخوارج وكثير من هؤلاء، يعني يتحكمون سواء عفو عافيه وينشرون بدعهم وبدعهم وضلالهم من خلالهم. فالمال من اهم ما يكون، المال من اهم ما يكون. فالقضيه دي هنا لابد من الوعي والفهم في هذه المساله حتى لا تختلط عليك مسائل الشريعه وتتعارض الادله في ذهنك. باب الزجر عن التسرع الى الفتوى مخافه الزلل. قال الله تبارك وتعالى: ستكتب شهادتهم ويسالون. لذلك كان الصحابه من ابعد الناس في الفتوى وهم على علم، ولكن هم ورعون يتورع ويخاف. وقال تعالى: ليسال الصادقين عن صدقهم. وكان الصحابه رضي الله عليهم لا تكاد تفتي الا فيما نزل ثقه منهم، لان الله تعالى يوفق عند نزول الحادثه الجواب عنها. وكان كل واحد منهم يود ان صاحبه كفاه الفتوى. هذا هو، مش يتسرع الانسان ويكون متسرعا ومتسابقا للفتوى، ليس كذلك، ليس كذلك. عن البراء قال: قد رايت 300 من اهل بدر ما منهم من احد الا وهو يحب ان يكفيه صاحبه الفتوى. هذا هو. سأل يا إخوة، العهد الأول، العهد والأمر العظيم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا على الجاد، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فعلموا الفهم، فعلموا العلم وفهموا ببركة مصاحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا في غاية الورع، وكانوا يكرهون الشهرة، والشهرة أجمعوا على أنها مكروهة ومحرمة عند الصحابة. نقله أبو نعيم في حيلة الأولياء عن سفيان الثوري وعن غيره من أهل العلم. فأما الناس إلا من رحم الله وقليل من هم، مسألة ليست بشهرة وليست بكثرة الطلب عنده والفخر بهذا، ليس كذلك، ليس هذا البتة تماما. حتى قال شيخ العثيمين رحمه الله لما كان اصحابه بين 18 و19 20 ونقل لي هذا الكلام رجل صاحب كان من اصحاب الشيخ ابن عثيمين. المهم فكان في هذا العدد 17 أو 18، فكان يسعد بهذا العدد القليل لان القليل كانوا يسالونه ويجاوبهم وكذا، كان ينتفع وينتفعون به. ثم بعد ذلك لما اشتهر امره وظل الناس قبل موته بسنين طبعا، وكثر العدد جدا، فكان يريد ان يكون الامر على ما كان من قبل، لان المساله في القله يكون هناك الفائده الجليله. لذلك اهل العلم سلفا وخلفا دائما لا ينظروا الى الشر، ولكن يتورعون ويفهمون انهم سيسالون، وهذا امر في غايه الاهميه. قال عن الشافعي يقول: ما رايت احدا اجمع الله فيه من اله الفتيه ما جمع في ابن عيينه، اسكت عن الفتيه منه، يعني امام شافعي امام جليل سمي بناصر السنه. ماذا قال؟ ما رايت احدا اجمع الله فيه من اله الفتيه الاستنباط والاستخراج والقريحه ومعرفه القران وتدبر القران ومعرفه الاحاديث صحيحها وضعيفها وفهمها ومرادها روايه ودرايه ولفظا ومعنى، ويعرف الناسخ من المنسوخ والصحيح من الضعيف والعام من الخاص. قال: ما رايت احدا اجمع الله فيه من اله الفتيه ما جمع في ابن عيينه اسكت من الفتيه منه، يعني يعلم كل هذا ويسكت لا يتكلم. طبعا في زمانهم هناك ائمه، اما اليوم فقد تغير، فقد تعين علينا وتعين على الكثير من يتكلم في دين الله، لان القضيه اصبحت لا سيما من كان من اهل السنه والجماعه ويسير على الجاده، فالامر قد يتعين على البعض فرض عين ان يتكلم في دين الله ان كان عنده اله التكلم. وعن ابن عيينه نفسه قال، هو نفسه: اعلم الناس بالفتوى اسكتهم فيه، واجهل الناس بالفتوى انطقهم فيه. اعلم الناس بالفتوى اسكتهم فيه، يعني ايه؟ يعلم وقفوهم انهم مسؤولون، يسال الصادقين عن صدقهم، ستكتب شهادتهم ويسالون. قال: اعلم الناس بالفتوى اسكنهم فيه، لانه المجتهد قد يجتهد ويخطئ كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في رواه البخاري ومسلم: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فكان أسكت الناس لأنه يعلم أنه قد يجتهد ويخطئ، له أجر، ولكن ربما من الورع يقول: كيف أصل بنفسي إلى هذه الدرجة إن لم يكن هناك ضرورة؟ فقال: وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيه، يعني يعرف كم حديث كده ويتكلم وكأنه علم كل الاحاديث وفهم كل العلم. فقال: واجهل الناس بالفتوى انطقهم فيه. مساله الناس يعني بتتعجل في الرد والفتوى، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم ولا ينبغي، لا سيما في هذه الاونه. النبي عليه الصحيحين: ان بين يدي الساعه لاياما ينزل فيها الجهل. أيام النبي ينزل الوحي بالعلم، والآن ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، يرفع، الأمر عظيم. فقال: وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيه. قلت يعني الخطيب البغدادي قال: وقل من حرص على الفتوى وسابق فيها، وقل عندك وسارعوا الى مغفره، وسابقوا، السباق في الأعمال الصالحة. أما الفتوى فلها أسس وأركان ودعائم وضوابط وشروط وعلل وموانع ومقتضيات، وفيها إما أن تكون من أهل الجنة أو من أهل النار، فالأمر عظيم. وقل من حرص على الفتوى وسابق فيها وثابر عليها، يعني أرادها وسامر عليها بجهد وبجهد ونصب، إلا قل توفيقه، لا يوفق ولا يسدد. فاتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. قال الإمام القرطبي: وعد على هذه الآية، وعد من الله أن من اتقاه علمه أن يجعل ويلقي في قلبه نورا يعلم به الحق من الباطل، وقد يجعل في قلبه ابتداء فيصلا يفصل به بين الحق والباطل، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان الفيصل بين الحق والباطل. فالقضية قائمة على التقوى، اتقوا الله ويعلمكم، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال: وقل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره. وإذا كان كارها لذلك غير مختار له، ما وجد مندوحا عنه، يعني مضطر، ما وجد سبيل يجعله لا يقوم، هو مضطر. فقال: وقدر أن يحيل الأمر فيه إلى غيره كانت المعونة له من الله أكبر. يعني هو أهل الفتوى، ولكن في وقف في زمنه أو في مكانه في قريته في بلده من يستطيع أن يقول في المسألة، فيحيل الأمر إليه. والصلاح في فتواه وجوابه أغلى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة في رواه البخاري ومسلم، وهناك رواية من رواية الخطيب البغدادي عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمام سواء في الحكم أو في القضاء أو في الفتوى، في أي إمارة وتنصيب منصب يأتي الناس إليه، يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. إخوان المسلمون، يعني إلى يوم الناس هذا حوالي 90 سنة أو حوالي 90 سنة، ظلوا أكثر من 80 سنة يريدون الحكم، فلما أخذوه حدث ما حدث، ما وفقوا وما سددوا. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الأمر عظيم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. في فترة ما حكموا السنة، والله وتالله وبالله، رجل من هؤلاء الإخوان في قناة مشهورة جدا يعني على الموقع، لحية ما شاء الله توصل لبطنه، ولابس بدلة وكرافتة، بيسألوه: يا شيخ حضرتك إيه رأيك في رقص البليل؟ إنها فن؟ ما شاء الله فن، والله إنها، والله أنا سمعت المقطع والله العظيم، أنت متخيل؟ ونفس محمد موسي غفر الله له جلس مع الممثلين كلهم وظل يثني عليهم: وانتم وانتم وانتم وانتم، انتم متخيلين؟ والبعض في قوله تعالى: الرحمن علم القران، الى ان قال: علمه البيان. فخرج الرجل وقال: التمثيل من البيان، ما شاء الله عليه. عشان كده كان القرضاوي أهلاك الله كان بيعمل مسرحيات في المسجد، كلهم هكذا، هذا حالهم، ينمو عنق النصوص نسأل الله السلامة والعافية. فالمسألة يا إخوة، واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني ما فرقوا ما كان يفعله مسلم رحمه الله. فالقضية هنا هم ما أرادوا إلا الحب. يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. هذا هو، أنت لا تطلب، تواخد بالك. فالمسألة هنا يعني مهم للغاية، لابد أن نتعلم مما يحدث فترات زمنية ومواقف ونوازل تنزل، لابد لطالب العلم أن يتفهم هذا وألا يقع فيما وقع فيه من آخر. قال: فإن قال قائل فقد قال علي بن أبي طالب: سلوني قبل أن تفقدوني. قيل له: الخبر عنه بذلك معروف. كما كان يقول الإخوان، يوسف طلب عليه السلام طلب الحكم. يوسف النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أبوه يعقوب وجده إسحاق وجده جده الكبير إبراهيم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وعلمه الله سبحانه وتعالى تأويل الأحاديث. تقول في إيه؟ وأنت نبي، أنتم أنبياء، فيستدلون بشيء ليس محل لذلك. فقال هنا عن أبي الطفيل قال: شهدت عليا وهو يخطب وهو يقول: سلوني، والله لو لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به. يعني مثلا أنا كتبت هذا الكتاب، فممكن أقول لكم حد مش فاهم المسألة، فالقضية صحيحة بهذا الأمر، لكن غير هذا لا يستقيم. فهنا قال: سلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية. قال: سلوني والله لا تسألون عن شيء يكون يوم القيامة إلا حدثتكم به. دي رواية. ورواية ثانية عليه قال: سلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلا أني أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل. أنت متخيل؟ وعن سعيد بن المسيب قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي يقول: سلوني، إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. قال الخطيب العدلي: قلت الخطيب يعني، وإنما كان يقول هذا القول لبلاء العلة والسبب، وقد انتهى الأمر إليه. أبو بكر رضي الله عنه مات، وعمر مات، وعثمان مات، والكثير من الصحابة مات، وأصبح ولي أمر أمير المؤمنين، وقد انتهى الأمر إليه، وتعينت الفتوى عليه، وافترضت الفقهاء من الصحابة، عفوا، وانقرضت الفقهاء من الصحابة سواه، والأمر في عهده جلل عظيم. لذلك قال الإمام البربهاري في شرح السنة: حديث النبي وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه لو أصحابه. قال: هذا الحديث وهذا الأمر انتهى مثل ما أنا عليه لو أصحابه، انتهى بمقتل عثمان بن عفان، ثم في عهد علي توالت الفتن العظام، الجمل والصفين، ومات أكثر من 120,000 من الموحدين. فتعينت عليه الفتن. شيخ، فعليه شيخ حضرتك في المطلع يعني عليه السلام، عليه على علي يعني عليه السلام، في علي في الاصل علي بن ابي طالب. يقال عليه السلام. نعم. ايه المشكله يعني؟ على يعني جعلوه، يقصد جعلوه النبي عليه السلام. مش تقول بالمغالاه يعني؟ انت ما اهل البيت يقال عليهم هذا جميع، لو ليس عليه فقط. لا، ليس على أبو طالب فقط، لا، ده اللي المفروض تقصد ماذا؟ كرم الله وجهه، هذه التي أخذوها على علي، فهذا يعني في نوع من المغالاة. أما عليه السلام أهل البيت يعني، وإحنا نقول هذا حتى في الخطبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا سهل. طيب، فقال: وإنما كان يقول هذا القول قد انتهى الأمر إليه وتعينت الفتح عليه وانقرضت الفقهاء من الصحابة سواه، وحصل في جمع أكثرهم عاما، ولولا ذلك ما بني بما بني بما بني به. المسألة تعينت، تعينت كما بينت قبل ذلك من 30 سنة في العزبة، وكانت العزبة مش أي حد. فاجتهدت جدا في التعلم والتعليم، تعليم نفسي ابتداء، وأكثرت من القراءة والاطلاع، لأن المكان كان يحتاج جدا منذ أن دخلت عزبة الدهجة. فهنا الأمر تعين، وقال: ولولا ذلك ما بني بما بني به. ألا ترى أنه لم يقل هذا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان؟ فهنا المسألة هنا كان هؤلاء الخلفاء يكفوه الفتوى، فهو يبين الخطيب البغدادي لماذا تكلم، فلا تأخذوا هذه الكلمة تقول سألوني كما يفعل الإخوان. قال: لأنه قد كان في ذلك الوقت جماعة يكفون أمر الفتوى، ثم من أين بعد علي مثله حتى يقول هذا القول؟ النبي قال: أقضاكم علي، قضاء بين الناس وكذلك في الفتوى. ما هو الفتوى؟ الفرق بين القضاء والفتوى مسألة الإلزام وعدم الإلزام. يعني أنت في قضية، القاضي هو حاكم من ولي الأمر، لا بد إلزاما أن يطبق عليك هذا القضاء، سواء بالسجن أو بالغرامة أو بالإفراج. أما الفتوى كل الناس تستفتي المفتي، وقد يأخذ بفتوته وقد لا يأخذ، ما فيش هناك إلزام. يعني ممكن يأتي إلي رجل واسألني عن مسألة في الطلاق أو في غيره، وأقول له بالدليل الحق، فما تعجبوش الفتوى يقول شوف غيره، فما فيش إلزام. أما القضاء ففيه إلزام. فكان أقضاؤهم علي رضي الله عنه. ثم روى بسند عن بشير بن الحارث يقول: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. من الآخر يعني، من النهاية، من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. هذا لا يستطيع. الصحابة ما كانوا، ما كانوا يحبون أن يتبعهم أصحابهم ويمشون معهم. بعض التصور عفوا عافية يعني يتعمدون، بعض المشايخ يتعمدون في صحبة طلابهم سواء هنا أو هناك، ويكونون في غاية السعادة فيها، وهذا لا يستطيع، وهذا ليس من السنة، ليس من السنة. وأنا أقول دائما لإخواني يعني أصلي الصلاة وأنصرف إلى بيتي، إلا إن كانت هناك ضرورة، وده بيحدث في حالة الضرورة، يبقى عايز أسأل سؤال، فممكن أقول قبل ما أصلي البيت يكون بيني وبين المسجد والبيت مسافة فيسألني، دي ضرورة. لكن الأمر ده ونهى الصحابة أن ونهى العلماء أن توطأ أقدام تابعيهم يعني وراءهم، يطؤون أقدامهم يسيرون معهم وهكذا. فقال: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. قضية قضية تقوى وورع، فيأتي التوفيق ويأتي السداد ويأتي الرشد وتأتي البصيرة، ولله الحمد والمنة، وهذا من فضل الله على من من الله عليه. فانظر إذا كان رجل يتكلم في دين الله حتى الذين يبغضونه يهتمون بكتبه، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. القضية قضية اجعل الامر لله وحده سبحانه وتعالى، والا لكان هذا رياء وشركا خفيا، كذب الشرك خفي كدفيب النمله، نسال الله السلامه والعافيه. من احب ان يسال فليس باهل ان يسال. فانتبهوا لهذه الاثار الجليله. وعن عطاء بن السائب قال: ادركت قوما ان كان احدهم ليسال عن الشيء فيتكلم وانه ليرعد لا اله الا الله، وهو من اهل الشان واهل العلم ان يتكلم ويفتي. قال: ادركت قوما من الصحابه صلاة العشاء أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد، يرتعش لأنه يعلم أنه سيأخذ بكلام ابن سيرين أو الشعبي أو الصحابي الفلاني وهكذا. كذلك طيب، انظر إلى عطاء بن السائب: أدركت أقواما إن كان أحدهم لا يسأل عن الشيء فيتكلم وإنه لا يرعد. عنيت بذلك أيها الفضل الحصيف الذي يسر الله له أن يتكلم في الدين. يعني مثلا كل إنسان وكله الله مثلا في وزارة الأوقاف حفظه الله أنه إمام وخطيب ويسأل ويفتى، فهذا ينبغي عليه أن لا ينام وأن يكسر من الاطلاع ويكسر من الفهم ويكسر من العلم ويكسر من الأمور الشرعية والأمور الشرعية كلها. فقد تعين عليهم أنهم يتكلمون، ولكن طبعا القضية هنا على حسب المهنية العلمية، بمعنى قد يكون إماما وخطيبا وليس له في الفقه، لأنه كليات الأزهر تختلف في كلية اللغة العربية، وفي منهم أئمة وخطباء لغة عربية فحسب. اللغة العربية هي من علوم الآلة، كثير أعلم كثير منهم بيحضروا معايا خريجي لغة عربية لا يعرف فقه ولا أصول ولا فقه ولا أي شيء، واخد بالك؟ ونعم يحفظ القرآن، فهذا يستطيع أن يفتي. فعلى حسب المهنية العلمية وما عنده، مثلا الكليات التي تدرس الحديث والتفسير والفقه والفتوى وكذا وكذا، دي مسائل في غاية الأهمية. فالشاهد هنا يتعين أنه قد وكله ولي الأمر والحاكم إلى أن يلبي حاجات الناس. وعن الأشعث عن ابن سيرين قال: كان إذا سئل عن شيء من الفقه الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. ابن سيرين فقيه وحافظ، حتى أخته محدثة كذلك. فقال: كان إذا سئل عن شيء من الفقه الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. والذي يؤصل المسألة ويجعلك بفضل الله ومنه والذي لا تكون الصالحات إلا به أن تتكلم في مسائل الفتوى، أن تكون مطلعا على كلام أهل العلم سلفا مخالفا، لأن المسائل تكون متقاربة والفتاوى تتجدد، نعم، ولكن الكثير من الفتاوى تكون متكررة، فمسألة تحتاج بين التكرار والتجديد. تجديد بمعنى إيه؟ فتاوى تنزل نازلة لابد لها من أحاديث وآيات وإجماعات وقواعد أصول الفقه وقواعد الشريعة وقواعد المقاصد الشرعية وهكذا. قال الخطيب البغدادي: ويحق للمفتي أن يكون كذلك، وقد جعله السائل الحجة له عند الله. جاي يسألك أعمل إيه؟ يجوز ولا لا يجوز شيء؟ أنت متخيل؟ أمر عظيم. قال: وقد جعله السائل الحجة له عند الله وقلده فيما قال، وصار إلى فتواه من غير مطالبة ببرهان. هو عالم وشايف في شيخه الخير فيسأله ويأخذ الكلام ويمشي. قال له زوجتك ارجع إليها فهذا ليس بطلاق، أو قال بطلاق فيتركها. الإنسان الذي قلبه صحيح وليس بمريض فيستجيب، لأنه يستجيب لا للشيخ، لما قاله الشيخ من الكتاب والسنة. الشيخ مبلغ، أما الأحكام الشرعية من عند الله ورسوله. فالمشكلة والمصيبة هنا بقى، أنت تفتي لو لم يكن على الكتاب والسنة هلكت وأهلك. قال: وصار إلى فتواه من غير مطالبة ببرهان ولا محاسبة ولا مباحثة عن دليل، ما هو عمي، بل سلم له وانقاد إليه. إن هذا لمن قام من خطير الله وطريق وعد. وقد تروى بسنده عن محمد بن المنكدر من التابعين الأجلاء: إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل عليه. إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل عليهم. هو الصلة بينك وبين الأحكام الشرعية. وقال مالك بن دينار لقتادة، ومالك بن دينار كما رواه ابن معين في حلية الأولياء كان رجل عنده من جمال البين جدا، فكانت امرأة تقريبا من عائلة الملكية وما شابه يعني، وتعرفه، وكان في كوخ، فدخلت عليه وعجب به جدا، فوجد امرأة من الحاشية الحاكمة فرآها ودخلت عليه ومصرة، فهرب منها، هرب تماما. فانظر إلى وضع هؤلاء الأئمة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية وأن يثبتا على الحق، سواء شهوة، سواء مال، سواء منصب، كل هذا لا يكون مع من أراد الآخرة. قال مالك بن دينار لقتادة: أتدري في أي علم وقعت؟ وقتادة يسأل: قمت بين يدي الله وبين عباده فقلت هذا يصلح وهذا لا يصلح، هذا يصلح وهذا لا يصلح، وهذا لا يتأتى إلا بالدأب والنصب على مراجعة وعلى حفظ الأدلة. هو هذا الذي يجعلك تفتي. وأصل العلم أن تقول لا أعلم، لا أدري. قال ابن عمر: إنكم تستفتوننا استفتاء قوم كأننا لا نسأل عما نفتيكم به. يعني انتم مجرد تقولوا نرد عليكم، سنسأل، ستكتب شهادتهم ويسألون، وقفوهم إنهم مسؤولون. فانظر ابن عمر: إنكم تستفتوننا استفتاء قوم كأننا لا نسأل عما نفتيكم به. كثير من التابعين عمر وابن عمر وغيرهم، فسئلت عمر عن مسألة فقال لا أدري، فقال الرجل: أنت ابن عمر بن الخطاب تقول لا أدري؟ سبحان ربي العظيم، وفوق كل ذي علم عليم، وهذا إلى يوم القيامة. وقال أبو حنيفة: من تكلم في شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن الله لا يسأله عنه، كيف أفتيت في دين الله؟ فقد سهلت عليه نفسه ودينه. أنت مش فاهم حاجة، أنت جاهل لا تعلم. قال: من تكلم في شيء من العلم وقلده وهو يظن أن الله لا يسأله عنه، كيف أفتيت في دين الله؟ فقد سهلت عليه نفسه ودينه. وعن ابي يوسف صاحب ابي حنيفه قال سمعت ابا حنيفه يقول لولا الفرق الخوف والرعب والزعر لولا الفرق من الله ان يضيع العلم ما افتيت احدا. يقوم لي المهنه وعليك الوزر. بالظبط كده، يقوم لي المهنه وعلي الوزر. يعني الامور للاسف يعني ما هو الواحد بيبص لمصلحته، كل واحد بيبص الا ما رحم الله، سواء بقى مصلحته دي هتضر اللي بيساله ولا ما تضرش، وما يلزموش الشيخ، يلزمه انه ياخد الحاجه بتاعته والشيخ يولع بجاز. فقال هنا لولا الفرق من الله ان يضيع العلم ما افتيت احدا يقول له المنه وعلي الوزر يوم القيامه. وعن محمد بن واسع اول من يدعى الى الحساب يوم القيامه الفقهاء. وهو هنا انتبهوا لمساله، العلوم الشرعيه كثيره، من العالم الذي لا يستغنى عنه الناس؟ الفقيه الذي يعلمك الحلال والحرام، والفقيه لكي يعلم الناس الحلال والحرام لابد ان يعرف الصحيح من الضعيف من الاحاديث ومعنى وفهم الاحاديث، ويحفظ كتاب الله ويعلم ويفهم ويتدبر القران، والدين كله قران وسنه، والمحدث الفذ الذي لا ليس عنده فقه لا لا لا, لا حاجة للناس إليه. مش هيجي العامي يسألوا عن فلان الفلاني هل ضعيف ولا مطروق ولا لا يستقيم معه. فمثلا علم المصطلح والأحاديث و الأحاديث المتواتر والآحاد والمشهور والمصطلح، وهذه قواعد المصطلح الحديث كلها لا تلزم العامي، وعايز يعرف الحلال والحرام، البيع ده صح، الجواز ده حصل، الطلاق، الأكل والشرب، هذا هو. فلذلك قال أول من يدعى إلى الحساب يوم القيامة الفقهاء. يعني كل العلوم في غاية الأهمية، أما الفقيه فإنه الذي يسأل. وعن سفيان بن عيينة قال يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. لأنه يتوقع يقدم ويتجرع على التكلم فيه. يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل ان يغفر للعالم ذنب واحد. وروى بسنده عن انس مالك بن انس عن ربيعه صاحب شيخه يعني عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن قال قال لي ابن خلده يا ربيعه اراك تفتي الناس، فإذا جاءك رجل يسألك فلا يكن همك أن تخرجه مما وقع فيه، ولكن همتك أن تتخلص مما سألك عنه. شوف الكلام، ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان يسمى ربيعة بحر لأنه كان كثير الاجتهاد، ولكن ما كان يجتهد بما يخالف الكتاب والسنة طبعا، حاشا لله. فقال قال لي يا ربيع أراك تفتي الناس، فإذا جاءك رجل يسألك فلا يكن همك أن تخرجه مما وقع فيه، ولكن همتك أن تتخلص مما سألك عنه. ففي بعض المشايخ قلبه رحيم يعني ويوقع نفسه حتى يدخل النار، يقعد يبحث في المسألة وقد يرخص له ما لا يرخص له، وليس هناك دليل على الرخص. ياتي اليه رجل رأى يكون، ده حصل معي موقف والله يا اخوه، يعني سببت ان امراه وعملت لي حظر. اول مره تتصل بيا وعملت لي حظر. طب ايه اللي حصل؟ لا اعرفها، فدخلت على الوطش تتكلم معي، ففصلت القول بكتابة يعني. فقلت لها على ما قلتي ما ينفعش ترجع لجوزك، والله بهدلك والله. طلعت عين ابويا وكتبت بهدلتني، بس لازم ابين لها عشان لا يسيبوا الى اهل العلم. فكتبت وقص طويل جدا يجي صفحه، فبعته لها، فعرفت ان هي حصلت. انت متخيل؟ هي مساله هنا انا ما ارى مساله، ما ارى شيئا فيه رخصه. يعني اقول لك حاجه ما ينفعش تتقال وانت تبقي مبسوطه وتفرحي في الشيخ والشيخ روح النار؟ فكلام في غايه الاهميه يا ربيع. اراك تفتي الناس، فاذا جاءك رجل يسالك فلا يكن همك ان تخرجهم مما وقع فيه. والله قالت لي كلاما يعني مسحت بي الارض، ولكن مع ذلك لاني لابد ان استوعبها لانها في مرحله صعبه، فلينت لها الحديث وقدر الله الا تسمع كلامي، فالله المستعان. فالشاهد يعني فالمساله هنا انت تفتي لله وفي الله وبالله، تفتي لله، فهذه الفتوى لا تجعلك تدخل النار. يبقى غلط في داهيه والامر فسد عندك في الدين والدنيا، في الدنيا والاخره. فدي مساله في غايه الاهميه. يا ربيعه اراك تفتي الناس، فاذا جاءك رجل يسالك فلا يكن همك ان تخرجه مما وقع فيه، والله وتالله وبالله. يعني الكثير من المشاكل الست ممكن جوزها والله يجي 7-8 مرات ويشككون، يشككوا المرأة والرجل إن الطلاق ما يقع، لا يقع، والله وتالله وبالله. يعني حاجة مرعبة. بعض الناس نفسهم اللي بيسألوهم يبقوا مش حاسين الموضوع مش سهل مش صح، فيأتوا إلي أو إلى مثلي، فأتوا مثلا إلى مثلي فقلت من قال لي هذا؟ هذا كذا كذا كذا كذا كذا. تقول يا شيخ والله أنا كنت حاسس إن الكلام مش صح. لا إله إلا الله. اشترونا بآيات الله ثمنا قليلا. مصيبة. مصيبة. نسأل الله السلامة والعافية. تأمر جدلي. العلم من الله وله ثمنه الورع والتقوى والخوف من الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ننفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.